وصوت الحب يحيينا وبالقلب الجريء غدا ذؤيب ذا يغنينا إلى الدنيا لقد جينا. سأبحث في غد الورد عن بيتي وخلاني وأبحث عنك يا أمي لأنسى كل أحزاني. سأبحث في غد الورد عن بيتي وخلاني وأبحث عنك يا أمي لأنسى كل أحزاني. ورغم البؤس والأخطار لن يهتز إيماني، سيبقى العزم والتصميم في الأعماق عنواني. اسمي الناب الأبيض، لا أنسى من أنقذني، من مد يد العون إلي وأساعد من ناداني. اسمي الناب